بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق فوائد متعلقة بالحوض أو بالميزان الحوض، نعم، وهو حوض حقيقي يرد عليه هذه الأمة فيشربون منه يكرمهم الله جل وعلا، بالورود من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، ويذود النبي صلى الله عليه وسلم عنه غير هذه الأمة. وهل الأمم الأخرى لهم أحواض؟ لأنبيائهم أحواض، جاءت أحاديث ولكنها لم تسلم من الكلام عليها، في أسانيدها ضعف، وحسن بعض أهل العلم تلك الأحاديث بمجموعها، فيها أن لكل نبي حوض. النفس لا تطمئن اطمئنانا كبيرا إلى تلك الطرق الواردة، ولا ننكر على من حسن الحديث بها. من يذاكرنا في الصفات التي جاءت في الأحاديث، في صفات الحوض التي جاءت في الأحاديث الصحيحة؟ عبد الرحيم. طوله وعرضه سواء مسيرة شهر، طوله شهر وعرضه شهر، هذا يدل على أنه مربع الشكل وزواياه سواء كما جاء في بعض الروايات. مسيرة شهر عندك عبد الرحيم؟ هانيته أكثر من عدد نجوم السماء، نعم. عندك ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، يمد ماؤه من ميزابان من الجنة، من الكوثر الذي وعد الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. هو نهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض. وفي بعض الروايات: في الحوض يشخب فيه ميزابان يمدانه من الجنة. في بعض الروايات: أحدهما من ورق والآخر من ذهب، أي الميزاب، ميزاب من الذهب وميزاب من الورق، يمد من الجنة ويصب في الحوض. لا إله إلا الله، نعم نعم. وريحه أطيب من المسك، وريحه أطيب من المسك. عندك مختار؟ ارفع صوتك. أي ذكرنا هذا، عرضه مثل طوله مذكور. عندك يا أنس؟ نعم يا أنس، نعم. من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، من أهم الصفات. الأخ الذي تكلم ماذا قلت؟ نفسها، توافقتم. عندك إبراهيم؟ أباريقه أكثر من عدد نجوم السماء. أباريق والكيزان معنى واحد، نعم. يا خان بكر، يذاد عنه أهل البدع والمرتدين، نعم، يذاد عنه أهل الكفر وأهل الردة ومن شاء الله من المبتدعة وأهل الكبائر، يذاد عنه أهل الكفر وأهل الردة ومن شاء الله من أهل البدع وأهل الكبائر، نعم. بكر هذا، طيب أحسنتم. لكن قد قال وزواياه سواء في بعض الروايات، الدائري ما له زوايا، فالأظهر أنه مربع الشكل، والله أعلم. طوله شهر وعرضه شهر. أنكر المعتزلة الحوض لأنهم مبتدعة لا يؤمنون بالسنة. نعم، في حديث ثوبان في مسلم: إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يرفض عليهم. فهذه كرامة لأهل اليمن في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح عفى الله عنه: الإيمان بالصراط. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة. ما كنت أفكر في التنوين فوق جهنم، جهنم غير مصروفة، خطأ، التنوين خطأ. فوق جهنم، هكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسل، هذا إذا لم تسكن، إلا إذا كان في الشاء متعلق بالشاء ينظر. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، وتكون عندها أطراف من جميع جهاتها، شويكة السعدان من جميع جهاتها شوك، أطرافها من جميع الجهات، فهذه تمسك بالشخص. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. وهذا لفظ مسلم. فسر الجسر بالصراط، وصفه بأنه دحض مزلة، والدحض هو معنى المزلة، إنما من باب تنويع الكلمات على معنى واحد، فيزل من يمر به ولم يوفقه الله يزل فيه. وهذا الصراط عليه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، بمعنى أن هذه الخطاطيف تضرب من مر على الصراط، فمن وفقه الله مر كطرف العين وكالبرق وكالريح، ما تدركه هذه الكلاليب. ومن كان مروره بطيء ربما أدركته، ولذلك قال في آخر الحديث: ومخدوش مرسل، إنهم من تخدشوا الكلاليب ولكنه أيضا ينجو. ومكدوس في نار جهنم، تخطفه ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله. قال: وجاء في صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمر أولكم كالبرق. في الرواية الأولى جعل طرف العين أسرع من البرق، بدأ بها كطرف العين وكالبرق. فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير. إذن في السرعة بعد البرق ذكر الريح، وبعد الريح ذكر الطير، وبعد الطير في الرواية التي قبلها الخيل أجاويد، الخيل ركاب أي الخيل الجيد، وبعدها شد الرجال أي الرجل الذي يجري الذي هو شديد الجري. ثم كمر الطير وشد الرجال أي منه من يمر بسرعته كسرعة الرجال الذي يعطيها السرعة. تجري بهم أعمالهم، أعمالهم هي التي تكون سببا في سرعتهم، على قدر سرعته على الصراط على قدر عمله، على قدر الأعمال الصالحة سرعته. وأيضا مما لم يذكر في الحديثين أنها في ظلمة يحتاجون إلى نور، الصراط على ظلمة وفي ظلمة ولا يمرون إلا بنور، ونورهم أيضا على قدر أعمالهم كذلك، النور الذي يمر به على قدر عمله. والمراد بقوله تعالى ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار ومولاكم وبئس المصير. فيعطي الله المؤمنين النور والمنافقون يأخذون من ذلك النور الشيء اليسير فينطفئ بهم على الصراط لأنهم كانوا على نفاق، فيطلبون من المؤمنين أن يقتبسوا من نورهم ولا ينفعهم ذلك اليوم ولا يستجاب لهم فيضرب بينهم وبينهم بسور له باب ويتساقط المنافقون في النار ينطفئ بهم أنوارهم ولا يستطيعون المرور على الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي صحيح مسلم عن أم بشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. فالمراد أن قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا لا يلزم منه الدخول، وكذلك قوله: منكم إلا واردها لا يلزم الدخول، فورود النار لا يستلزم الدخول، إنما المراد بها المرور على الصراط. وقول ثم ننجي لا يلزم منه أنهم دخلوها، وإنما لما مروا على الصراط فهذا خطر عظيم عليهم، لولا أن الله أمدهم ونجاهم لسقطوا في النار، ولكن الله عز وجل سلمهم. وهو أمر عظيم، والأنبياء يدعون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فلولا تسليم الله لمن مروا لتساقطوا أجمعين. وكذلك ونجاة أولئك فضل من الله، والذين مروا أيضا بأعمالهم الصالحة هو فضل من الله، الله هو الذي أكرمهم وتفضل عليهم بالعمل الصالح ثم أكرمهم بالمرور على الصراط، وليس كما يقول المعتزلة إنها مقابل عملهم وأنهم نجوا بعملهم، فلا ينجو أحد بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، وفي رواية: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، ولكن العمل سبب من الأسباب. قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي هذه الحديث تجري بهم أعمالهم، فالعمل الصالح هو سبب من الأسباب، والفضل من الله وحده، فالله الذي من عليك بالعمل الصالح، وهو الذي ينجيك يوم القيامة ويسلمك عند المرور على الصراط إذا شاء الله. قال: وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم أن الورود هو المرور على الصراط، حيث قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، في حديث مبشر وليس في حديث جابر، الحديث المتقدم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: على الصراط. مسألة عرض الصراط، جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، فبعضهم يقول له حكم الرفع، ولكن في النفس شيء من ذلك، لأن أبا سعيد رضي الله عنه لم يجزم به بل أحاله على غيره. قال: بلغني، لكن لو قال من قبل نفسه: الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، فهنا يقال له حكم الرفع، لكن قال: بلغني، ولم يذكر من الذي بلغه، فلا يقال في هذا إن له حكم الرفع. ولكن في النفس شيء من ذلك، لأن أبا سعيد لم يجزم به بل أحاله على غيره، ولا يدرى لعله أخذه من الإسرائيليات. ولكن وصف الصراط بأنه أحد من السيف قد جاء عند الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده حسن موقوفا وله حكم الرفع، وعند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وفي إسناده ابن لهيعة. وصف الصراط بأنه أحد من السيف ثابت من أوجه أخرى، وأما وصفه بأنه أدق من الشعرة فلم يأتي في هذه الأحاديث بما يتقوى به. وعند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي إسناده من لهيعة، وعند أحمد بن منيع كما في المطالب العالية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف، وجاء من حديث أنس رضي الله عنه عند البيهقي كما في شعب الإيمان، وفي إسناده زياد النميري وهو ضعيف، فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق والله أعلم. إذا ثبت بهذه الطرق أن الصراط أحد من السيف، والوصف أنه أدق من الشعرة لم يثبت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.